الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ في السبت القادم بإذن الله تعالى متن صحيح الأذكار. هذا يقول: ما هي المراجع التي ذكرتها، ما أنفعها لطالب العلم؟ أنفعها كتاب القواعد الفقهية للمصري محمد إسماعيل، إن وجد فهذا جيد ونافع جدا ويكفي عما سواه. ثم يليه الأشباه والنظائر للسيوطي، ثم يليه القواعد الفقهية لابن رجب. ما أدري هل هو أم غيره. قل: هل يصح هذا الحديث من لعب بالنردشير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه؟ هذا رواه مسلم في صحيحه. قل: ما أفضل طريقة للحفظ والمراجعة والتثبيت والضبط للمتون وشروحها؟ أما الحفظ فأنفع طريقة هي التكرار، هذه أنفع طريقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بلسانه ما يلقيه عليه جبريل من الوحي ليحفظه، فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. دل هذا على أن طريقة التكرار والترديد هي أفضل طريقة للحفظ، هي أفضل طريقة للحفظ. والتكرار ليس بالمرة والمرتين، بل كما كان السلف يفعلون، كما جاء عن سفيان الثوري أنه جلس مرة يقول والأعمش عن ثابت عن أنس، والأعمش عن ثابت عن أنس، والأعمش عن ثابت عن أنس، فجلس يكررها 200 مرة. فقالت له جدته: أنا حفظته يا سفيان. فقال لها: قولي. قالت: والأعمش عن ثابت عن أنس. فاتها بعد جمعة فقال لها: يا جدتي، قولي ما قلت في الجمعة الماضية. قالت: والله ما أحفظ منه شيئا. قال: فلذلك كنت أكرر، فلذلك كنت أكرر. الشعر يقول: كرر العلم يا بديع المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. لا بد لطالب العلم من التكرار، لا بد لطالب العلم من التكرار، ليس بالعشر والعشرين بل بالمئين. كرر 100 200، لا تبخل على العلم بوقت أبدا، لا تبخل على العلم بوقت. بقدر ما تعطي العلم من وقتك بقدر ما يعطيك هو من القوة فيه والرسوخ فيه والحفظ فيه والفهم فيه. أما هذا فيما يتعلق بكيفية الحفظ جملة. أما ترتيب المحفوظ فالأفضل إذا كان يحفظ القرآن مثلا أن يبدأ بالآية الأولى، أن يحدد أول لنفسه شيئا معينا سيحفظه، صفحة أو صفحتين أو حزبا أو حزبين، ثم يبدأ بحفظ الآية الأولى ويرددها 10 و20 و30 مرة حتى تصبح عنده محفوظة تماما. ثم يحفظ بعدها الآية الثانية ويكررها 10 و20 و30 مرة، ثم يبدأ يقرأ الأولى والثانية، ثم يحفظ الثالثة ويكررها، ثم يبدأ يقرأ الأولى والثانية والثالثة ليربطها مع بعض، ثم يحفظ الآية الرابعة ويكررها، ثم يبدأ يقرأ الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وهكذا بالنسبة للأحاديث، إذا حفظت الحديث الأول فكرره 20 30 40 مرة، ثم احفظ الحديث الذي بعده، إذا انتهيت ابدأ فقرأ الحديثين معا، ثم احفظ الثالث وكرره، إذا انتهيت ابدأ فقرأ الثلاثة أحاديث معا. وفي كل يوم تحفظ فيه احرص على مراجعة ما حفظته بالأمس وقبل الأمس. في كل يوم تحفظ فيه احرص على مراجعة ما حفظته بالأمس وقبل الأمس، ولا يمر عليك أسبوع إلا وقد راجعت حفظك بالكامل. بمعنى في كل يوم ستراجع آخر يومين، بقية الأيام السابقة تكون مقسمة على سائر أيام الأسبوع، بحيث إذا انتهى الأسبوع تكون قد راجعت جميع ما حفظته. أيضا من وسائل المراجعة الجيدة القراءة على الآخرين، وهي من أنفع الوسائل. لهذا كان جبريل يدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام، حتى إذا كان من العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس فيه القرآن مع جبريل مرتين. فالمدارسة مهمة جدا لطالب العلم، أن يجلس هو واحد طلاب العلم فيقرأ هو 10 أحاديث والآخر يقرأ 10 أحاديث، يقرأ هو نصف جزء والآخر يقرأ نصف جزء. هذه من أنفع الوسائل. قل هل القمار والجهالة تؤثر على عقود التبرعات؟ عقود التبرعات لا يمكن أن يقع فيها قمار أصلا، عقود التبرع لا يمكن أن يقع فيها قمار. قد يقع في عقود التبرع جهالة، نعم، لكن التبرع أمره ليس كالعقود، لأن العقود معاوضات، العقود معاوضات، ولهذا لا بد فيها من معرفة الوصف والجنس والثمن والأجل، لا بد من معرفة كل هذه الأشياء. قل إن كان في التبرعات لدفع الأضرار والحوادث فيه مصلحة عامة للناس، كأنه يشير بذلك إلى التأمين. عقد التأمين ليس عقد تبرع، وإن كانوا هم يقولون ذلك، لكن عقد التأمين ليس عقد تبرع أبدا. والدليل أن عقد التبرع لا يبتغي فيه صاحبه جزاء ولا شكورا ولا منفعة تعود عليه في الدنيا. عقد التبرع إذا كان صندوق يجمع لمن يصابون بكوارث أو حوادث، فهذا ينبغي، هذا الصندوق ينبغي أن لا يختص بالمشاركين فيه، هذا أول، إنما يكون لكل مسلم وقع له مكروه، هذا أول. ثانيا، من تبرع بهذا الصندوق بمبلغ ناويا به إعانة إخوانه المتضررين، إذا وقع له هو حادث وكان غنيا لم يجوز له الأخذ من هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ يخص الفقراء، هو تبرع، تبرع به للمحتاجين أو المتضررين، هو لا يجوز له أن يطالب لأنه تبرع. وإذا تبرع انفصلت ذمته عن هذا المال انفصالا تاما، إذا طالب أصبحت هذه معاوضة ليس تبرعا، متى ما جاز له أن يطالب بأن يرفع عنه الضرر الذي وقع عليه فأصبحت هذه معاوضة، ليس هذا عقد تبرع. يقول إذا كان الإنسان يجلس في المسجد بعد الصلوات، هل صحيح أن الملائكة تستغفر له؟ وهل ورد أن الإنسان يجلس بعد الصلاة حتى خروج الإمام؟ أما أن الملائكة تستغفر له فهذا نعم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيحين عن أبي هريرة وغيره، وإن الملائكة وإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة هي تحدثه، وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. قيل أبا هريرة ما الحد؟ قال فساء أو ضراب. ومعنى صلاة الملائكة على العباد تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى، وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. قل هل ورد أن الإنسان يجلس بعد الصلاة حتى خروج الإمام؟ لم يثبت ذلك قوليا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عن سهل بن سعد ما يفيد ذلك، كما جاء في صحيح البخاري قال كان الرجال يؤمرون أن يمكثوا بعد الصلاة قليلا، قال وأرى ذلك، قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث بعد الصلاة قليلا، قالت وأرى ذلك والله أعلم، هي القائلة والله أعلم، قالت أرى ذلك والله أعلم حتى ينصرف النساء. قل ما حكم دفن سرة المولود في المسجد؟ هذا بدعة، وأين تدفن؟ تدفن في أي مكان، شأنها كشأن الأظافر وما وشأنها شأن الشعر الذي يخرجه الإنسان إذا حلقه. قل ما الفرق بين ربا الفضل والنسيئة، وما هو آخر وقت صلاة الوتر؟ الربا الفضل وربا النسيئة، النسيئة من النسأ وهو الأجل، النسيئة هي في الديون المؤجلة أو البيوع المؤجلة. ويقصد بالبيوع المؤجلة البيوع التي تقع بين الأصناف الستة وما في حكمها، التي هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه الستة أصناف يجري فيها الربا فضلا ونسيئة. نسيئة بمعنى لا يجوز أن يبيع من هذه الأصناف شيئا بشيء مؤجل، لا يجوز أن يبيع ذهب بفضة مؤجلة، ولا يجوز أن يبيع، ولا يجوز العكس، لا يجوز أن يبيع فضة حالة بذهب مؤجل، لا يجوز أن يبيع تمر حال بشعير مؤجل أو العكس، لا يجوز أن يبيع ملحا حالا، حالا يعني يسلمه له مباشرة، بتمر مؤجل، هذا ربا، وهذا هو النسيئة من الأجل. أما ربا الفضل فهو الزيادة التي تقع بين الأثمان وبين الأصناف الستة، يعني مثلا جرام من ذهب عيار 21 مقابل جرامين من ذهب عيار 18، هذا ربا، ربا فضل. الفضل لغة الزيادة، الفضل لغة الزيادة، وسمي ربا الفضل بالفضل لأن فيه زيادة من أحد الصنفين على من أحد الجنسين، فيه زيادة من أحد الطرفين، هذا جرام بجرامين، هذا ربا. أو يبيع كيلة من قمح غير مطحون بكيلتين من قمح مطحون، هذا ربا، هذا ربا. لابد من التساوي في ربا الفضل. يشترط شرطين في ربا الفضل، يشترط شرطين، الشرط الأول التساوي، الشرط الثاني التقابض، التساوي والتقابض. في ربا النسيئة يشترط شرط واحد وهو التقابض، لا يشترط التساوي في ربا النسيئة. إذا اختلفت الأصناف يجوز أن تختلف الموازين أو القيم، يعني يجوز درهم من ذهب بعشرة دينار من ذهب بعشرة دراهم من فضة، ما في حرج، ثلاثة كيلو من التمر بخمسة كيلو من القمح، ما في حرج، لكن يجب أن يكون هناك تقابض يدا بيد. حتى في ربا النسيئة لابد من التساوي، حتى في عفوا في الديون، في الديون إذا استدان كيلة من تمر أعادها كيلة من تمر، إذا استدان ذهبا أعادها ذهبا، إذا استدان جرام أعاده جرام، إذا استدان عشر كيلو من التمر أرجعه عشر كيلو من التمر، وهكذا. ما هو آخر وقت صلاة الوتر؟ آخر وقت لصلاة الوتر صلاة الفجر، ليس أذان الفجر وإنما صلاة الفجر، لما صح عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهم أنهم كانوا يصلون الفجر بعد أذان الصبح، أما إذا صلى الفجر فلا يصلي الوتر بعد ذلك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت صلى وتره شفعا، صلى وتره شفعا. إن كان يوتر بواحدة في العادة فإذا طلعت الشمس صلاها ركعتين، إن كان يوتر بثلاث في العادة وطلعت الشمس صلاها أربعة، إن كان يوتر بسبعة فإنه يصليها كم؟ ثمانية، إن كان يوتر بإحدى عشر كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا طلعت الشمس صلاها كم؟ ثنتي عشرة ركعة، وهذا ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن قيام الليل أو شغل عنه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. يقول ما حكم الجوائز التي توزعها شركات الاتصال؟ الظاهر والله أعلم أنه لا حرج فيها، لأنها لا تشترط عددا معينا من المكالمات، وتعطى بصورة عشوائية لكل من يقع له سهمه، فهذا والعلم عند الله لا حرج فيه. قول التأمين الاجتماعي هل يجوز هل لا يجوز مع الدليل والتفصيل؟ واحد، التأمين كله واحد. قول العلم جميل بما فيه من نفع لأي إنسان، ولكن قد ينشغل الشخص عنه إلى العمل من أجل المستقبل وتكوينه من زواج وغير ذلك، وهذا يبعدني عن العلم وينسيني فيه، والعمل بما فيه، فماذا أفعل؟ أترك العلم العمل للعلم أم ماذا؟ ولا شك أن الأصل أنه لا يوجد تعارض، هذا الأصل لمن وفق لذلك، لكن إن وجد تعارض فالأصل تقديم العلم، الأصل تقديم العلم، لكن مع ذلك هذا يختلف باختلاف أحوال الناس اختلافا عظيما. فمن خشي على نفسه فتنة الزنا مثلا فلا بد له من أن يتزوج، يصبح الزواج في حقه واجب، وليتزوج لا بد له أن يطلب الرزق، لا بد له أن يطلب الرزق ليتزوج. أما إذا كان يصبر ويستطيع أن يصوم فطلب العلم في حقه أولى. يقول ما حكم البيع بالتقسيط إذا كان هناك فرق في السعر ما بين ثمن السلعة عند الدفع كاملا نقدا وما بين التقسيط بأجل حيث يزيد السعر؟ الرجاء التفصيل في الأمر لانتشار هذه الطريقة هذه الأيام. لا حرج في بيع التقسيط بشرط أن تحدد القيمة قبل عقد البيع، أن تحدد القيمة والأجل قبل عقد البيع، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الزروع والثمار، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وفي لفظ بثمن معلوم. فلا بد أن في بيع التقسيط أن توضح هذه الثلاثة أشياء، لا بد أن توضح هذه الثلاثة أشياء: الأول الثمن، الثاني الزمن، الثالث الوصف للمبيع، الوصف للمبيع. لا بد أن يكون هذا المبيع أمرا معلوما، 10 كيلو سيارة لونها كذا ووصفها كذا، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة: يحدد الأجل ويحدد الثمن ويحدد الوصف وصفا منضبطا. عند ذلك يجوز البيع بالتقسيط لأي أجل كان. إذا حل الأجل فعجز عن السداد لا يجوز أن يزاد عليه ولا ثلثا واحدا، أي زيادة بعد ذلك بعد العقد تكون ربا، أي زيادة بعد العقد والاتفاق تكون ربا. أما الزيادة في الزمن بدون زيادة في الثمن فلا حرج فيها، إذا حل الأجل وعجز عن السداد قال أمهلني شهرا فزاده شهرا من غير أن يزيد في الثمن فلا حرج. أما إن زاد في الثمن مع زيادة الأجل فهذا هو ربا النسيئة. والظاهر في الآونة الأخيرة أقلام أو أصباغ ملونة تجعل لون جزء من الحواجب مماثلا للون الجسد، يعني يغني النساء عن النمص، فما حكم استخدامها؟ هذا هو الباب الذي تكلم عنه أهل العلم وسموه بمعرفة مقاصد الشرع، معرفة مقاصد الشرع، وهذا باب عظيم وهو علامة فقه الرجل، أن يعلم العبد ما هو مقصود الشارع من الأمر بكذا وما هو مقصود الشارع من النهي بكذا. فالعناية بمقاصد الشريعة أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن النامصة والمنتمصة وهي التي تأخذ من حواجبها أو من شعر حواجبها شيئا، لعنها ليس لكون الأخذ بالنت أو لكون الأخذ بالموس أو لكون الأخذ بغير ذلك، إنما نهى لذات النمص لأثره، لأنه يغير الخلقة ويوهم الرائي بغير الحقيقة. الذي يرى النامصة لا يراها على حقيقتها، بينما لو تركت شعرها من غير نمص لا ظهر حقيقة حواجبها، فهي تتشبع بما لم تعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا المعنى بنفسه موجود في هذه الأقلام التي ترسم على الحاجب بلون الجسد نفسه، نفس المعنى. والدليل أنك إذا رأيت الراسم بقلم بنفس لون الجسد والنامصة التي نمصت لا تفرق بينهما، أليس كذلك؟ لا تفرق بينهما، تقول عن هذه التي رسمت بالقلم أنها نامصة. ولهذا نحن نحرم هذا القلم لثلاثة أسباب. الأول أن فيه تشبه بالحرام، فيه تشبه بالحرام أو تشبه بالملعونين، هي لم تنمس لكنها تشبهت بالنامصات. الثاني أن فيه جلب للريبة، والعبد مأمور أن يدفع عن نفسه الريبة. من رآها وهي بهذه الحالة من الصالحات قال فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت تنمس شعرها، يظن الناس فيها سوءا، أليس كذلك؟ بينما هي لم تنمس لكنها رسمت بقلم يقوم بمعنى النمص. الثالث أن العلة الموجودة في النمص موجودة في هذا الرسم بالقلم وزيادة، وزيادة، لأن هذا القلم يخفي أكثر من النمص ذاته. يقول ما حكم الأخذ بالحديث الضعيف والاستشهاد به؟ أما الاستشهاد به بمعنى الاستئناس فلا حرج، أما الأخذ به بمعنى العمل فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. أقصد بالاستئناس ما يفعله أهل العلم كما في صحيح البخاري ومسلم، يأتون بالحديث الصحيح ثم يذكرون بعضه بعض الأحاديث التي فيها ضعف لكنها بنفس معنى الحديث الصحيح، بنفس معنى الحديث الصحيح، فهذا يذكر استئناسا فلا حرج في ذكره استئناسا. أما إذا كان في هذا الباب لا يوجد إلا حديث ضعيف فالأصل والأصح والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل ولا في غيرها. بعض العلماء يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا مذهب الإمام النووي رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله له منهج مذهب خاص في هذه المسألة، وهو تقديم الحديث الضعيف على الرأي، وهذا يختلف عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الإمام أحمد لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إنما الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على الرأي، ليس عملا منه بالحديث الضعيف ولا يعمل بالحديث الضعيف، لكن يعمل بالمعنى الموجود في الحديث الضعيف ويقدمه على رأيه، واضح؟ ويعمل بالمعنى الذي جاء في حديث ضعيف، ليس لأنه يصحح، ليس لأن مبه العمل بالأحاديث الضعيفة، لكن إذا تقابل عنده رأي مجرد لا دليل له وحديث ضعيف وكان المعنى الموجود في الحديث الضعيف محتمل فإنه يقدم هذا المعنى على الرأي. قل ما حكم الجوائز والمسابقات التي تقام لطلبة العلم في الخلاوي؟ هذه لا حرج فيها، شأنها شأن المسابقات الشرعية العلمية كلها، وهي أولى من المسابقة بالخيل. هناك أسئلة خاصة في أشياء شخصية فأصحابها يسألون على انفراد، لا يحسن أن يطرح السؤال علنا. قل ما حكم قص الشعر بالنسبة للنساء سواء كان طويلا أو قصيرا؟ لهذا خلاف بين أهل العلم في السابق واللاحق، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، والراجح لذلك جوازه بشرطين: الأول أن لا يكون فيه تشبه الرجال، الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالأعاجم والكفار. إذا توفر هذان الشرطان فلا حرج. يقول هل النقاب واجب؟ لا، النقاب ليس بواجب، النقاب ليس بواجب، وبعض أهل العلم يكرهه، لكن الحجاب الذي هو تغطية المرأة لكامل وجهها بدون ثقب للعينين هذا هو الواجب. النقاب هو ثقب العينين، هذا ليس بواجب بل هو عند بعض أهل العلم مكروه. أما الحجاب الذي هو تغطية المرأة لكامل وجهها هذا واجب، وهذا مذهب أكابر الصحابة، مذهب عائشة وعبد الله بن مسعود وهو المنصوص عنه كما في تفسير ابن جرير الطبري، ومذهب عبد الله بن عباس خلافا لما روي عنه بأسانيد ضعيفة أنه كان يقول في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن قال إلا ما ظهر منها قال ما ظهر منها الوجه والكفين. هذا إسناد ضعيف جدا ولا يثبت عن عبد الله بن عباس، بل الثابت عن عبد الله بن عباس ما رواه ابن جرير بسند صحيح في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس يلففن جلبابهن حتى يلففن جلبابهن على وجوههن فلا يظهرن إلا عينا واحدة، يلففن جلبابهن على وجوههن فلا يرى منهن إلا عين واحدة. هذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه يمنع كشف المرأة لوجهها ويأمر بتغطيتها لوجهها. قل إذا ذهبت لمعلم ليشرح لي درسا في مكتبه هل تعتبر خلوة؟ لا شك هذه خلوة ولا شك. وكم سمعنا من الفساد العظيم مما يحدث في مكاتب المدرسين في الجامعات وفي المدارس وفي غيرها، سمعنا فساد عظيم من اختلاق ومن قبل ومن مضاجعة والعياذ بالله إلى غير ذلك مما ينقل. ماذا تنصح في هذه المرحلة، أن تتلقى فقط أم تتلقى وتقرأ الكتب، وما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ طالب العلم المبتدئ الأفضل له أن يحرص على الاستماع والحفظ والمراجعة ابتداء، ويقرأ من الكتب ما يتعلق بما يدرس أو بما يحفظ، ولا ينبغي له أن يجعل شيخه كتابه، فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صواب. يقول القرآن يتفلت من صدري كلما حفظت سورة، ما هو العلاج؟ العلاج هو التعاهد، تعاهد القرآن ليس له مثيل، والقيام به في الليل فهذا شأن الحفاظ، كما كان أبو حنيفة رحمه الله يرى الوتر واجب على أهل القرآن، يرى الوتر واجب على أهل القرآن. قل ما حكم لعب الشطرنج والنرد إذا لم يتعارض مع صلاة وذكر الله، أي معارضة بل للترفيه على النفس؟ أما الشطرنج فمذهب أكثر أهل العلم من السلف على تحريمها، خاصة وأن فيها تماثيل وأنها من الألعاب التي تضيع الأوقات تضييعا عظيما. قل نرجو أن تبين القواعد الفقهية من القواعد الأصولية لأنه أشكل علي معرفتها. هذا واضح ووضحناه في أول درس، قلنا أن القاعدة الفقهية تتعلق بالمكلفين كالمشقة تجلب التيسير، هذا لأفعال المكلفين. أما القواعد الأصولية فإنها تتعلق بنصوص الكتاب والسنة، الأصل في الأوامر الوجوب أوامر الكتاب والسنة، الأصل فيها أنها واجبة. قل هل يجب أن نجد تفسير منطقي لكل حكم من أحكام الشريعة وأين نجدها؟ لا يجب، لا يجب، بل ولا يتوقف العمل بالشريعة على معرفة حكمتها، لأن الحكم لا تدركها العقول، بل العبد ما دام قد آمن ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهذا يجعله يطمئن إلى أحكام الشرع، ما دام قد رضي فقد اطمئن أن هذا الشرع تنزيل من حكيم حميد ومن عليم خبير، وأنه جاء به الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا توفرت هذه القناعات فلا ينبغي له أن يتوقف عن العمل أو أن يجمع أو أن يجعل معرفة الحكمة سببا في العبادة، بل سبب العبادة الأمر بها، كون الله أمرك بذلك هذا كافر، هذا كافر. بعد ذلك إن عرفت الحكمة وعلمتها فهذا نور على نور وخير على خير، إذا لم تعلمها فكن كما يقول أهل الإيمان آمنا والذين الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يقول ما معنى قول الله تعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أحوال الناس وأمورهم فانصب لعبادة ربك. يقول ما نصيحتكم للشباب الذين يقعون في أعراض العلماء ووصمهم بأنهم مداهنين، وما هي النصيحة في المسائل الكبار من مسائل التكفير والجهاد وغيرها؟ أما الوقوع في إعراض العلماء فهذا مذهب رديء، هذا مذهب رديء، ولا يقع إلا من قل ورعه وتقواه. وفي الغالب أن الذي يقع في إعراض العلماء لا يستمر في الهداية ولا يثبت في طريقها، نسأل الله السلامة والعافية. في الغالب أنه ينقص على عقبيه في الغالب، وهذا مشاهد بالواقع وبالتجربة منذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعهد الأئمة الأربعة، ومرورا بعهد أهل العلم المعاصرين. كل من رأيناه يكثر الولوغ في إعراض العلماء نجد أنه بعد حين إما أصبح منحل، أو أصيب بأمراض نفسية، أو أشغله الله تعالى بنفسه، أو أصيب بداء وعلة لم يجد لها علاج والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما وقع. وهذا من عاجل العقوبة التي ينتصر الله تعالى فيها لأوليائه، كما روى البخاري عن أبي هريرة في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. قال الشافعي وأبو حنيفة: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا أدري من هم، إن لم يكن العلماء هم الأولياء فلا أدري من هم. فالعلماء هم أولى أولياء الله تبارك وتعالى، والوقوع في أعراضهم مبارزة لله تعالى بالحرب، ومن له بحرب الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، كما تقدم أن العالم إذا كان حسن السيرة في الجملة وسليم المنهج في الجملة وعقيدته سليمة في الجملة، فزل في مسألة أو مسألتين أو خطأين، لا يجعل هذا، لا يبرر هذا إسقاطه بالكلية أو الوقوع في عرضه. ويجب أن نفرق ما بين النصيحة وما بين إنزال العلماء منازله، وما بين إحقاق الحق وما بين توقير العالم، لا تنافي بين الأمرين. إذا أخطأ العالم يرد عليه، لا نقول لا يرد عليه، يرد عليه لكن يحفظ له مكانته ومنزلته، يرد عليه بأدب وتحفظ له مكانته. لا نقول لكونه عالم وحسناته كثيرة وهو صاحب فضل وسابقة نسكت عن خطأه، لا نسكت عن خطأه، بل نبين للعامة أن هذا خطأ وأن الحق خلاف ذلك والدليل كذا وكذا وكذا، لكن نبينه من غير أن نوقع الناس في عداوة بعضهم لبعض، نبينه بأدب ونحفظ للعالم قدره ومكانته، ولا نجعل هذه المسألة معقدا للولاء والبراء كما يفعله كثير من الناس. هي مسألة زل فيها تبين بأدب ويمضي في حال سبيله. وكم من كبار العلماء من زلوا في أشياء بحسن قصد، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أخطأ مع من قصد الحق فأخطأ ليس كمن قصد الباطل، من قصد الحق فأخطأه ليس كمن قصد الباطل. لا يمكن أن تعامل إنسان أراد الخير فأخطأ، وإنسان أراد الشر والخطأ من البداية، لا يمكن، هذا من الظلم أن يعاملا معاملة واحدة. ولهذا العلماء عذروا ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي الحافظ، مع أنه وقع في فتح الباري في مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، ووقع في مذهب المرجئة في باب الإيمان، ومع ذلك لا يزال كتابه كما قال فيه أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح. حديث نزل، الحديث أريد به فتح مكة، لكن قال الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري. لم يحتج طلاب العلم إلى الهجرة، لأنه أغناهم عن السفر لكثرة ما فيه من الفوائد وكثرة ما فيه من المسائل والتقريرات السليمة العظيمة، ومع ذلك وقع في أخطاء عقدية. ومع هذا أهل العلم الراسخين وأصحاب العقيدة السليمة الصافية يحثون طلابهم على الرجوع إلى فتح الباري في شروح الأحاديث، وينبهون، يقولون له: احذر واعلم أن الحافظ ابن حجر في باب الإسماء والصفات لا يؤخذ منه، وفي باب الإيمان لا يؤخذ منه، في بقية المسائل يؤخذ منه بلا حرج وبلا قيد. ومعلوم أن الحافظ ابن حجر كان من أكثر الناس إنصافا ومن أكثر الناس تحريا وبحثا عن الحق، لكنه أخطأ. كذلك النووي رحمه الله من أجل طلاب، من أجل علماء الحديث في عصره، ومن أجل الفقهاء في زمانه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم النووي تعظيما عظيما ويجله إجلالا كبيرا، ومع ذلك النووي وقع في شرحه لصحيح مسلم في كثير من مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وغيرها. فلا يقال النووي مبتدع ولا تقرأ كتبه وتمزق وتحرق وغير ذلك من المعاني الفاسدة. من أراد الحق فأخطأه، ليس كمن قصد الباطل. أما بالنسبة للمسائل الكبار من مسائل التكفير والجهاد وغيرها، هذه أولا مرجعها إلى العلماء الراسخين المتقين أصحاب الورع والتقوى الذين يقولون الحق ولو كان مرا ولو كان على أنفسهم، يقولون الحق لا يتأثرون بعواطف الشباب ولا يتأثرون بضغوطات الآخرين، إنما هم منصفون وأصحاب وسط عدول كما قال الله تعالى، يقولون الحق ولو خالف أهواء الشباب ويقولون الحق ولئن خالفوا السلطان، إنما هم يصدعون بالحق متى ما ظهر لهم. أما طالب العلم فلا يحسن ولا يجدر بطالب العلم أن ينشغل بهذه المسائل وهو في أول الطريق، بل أقول إن هذه المسائل من أعظم قواطع الطريق على طالب العلم. هذه المسائل من أعظم قواطع الطريق على طالب العلم، ولهذا كان السلف في زمن الفتن الكبار، فتنة خلق القرآن وفتنة المرجئة وفتنة الخوارج، كانوا حينما كانوا يبدأون في طلب العلم لا ينشغلون بهذه المسائل، لا ينشغل بمذهب الخوارج والرد عليهم ومعرفة شبههم، لا ينشغل بمذهب المرجئة والرد عليهم ومعرفة شبههم، لا ينشغل بمذهب المعتزلة والرد عليهم ومعرفة شبههم، لأن لديه هو هدف يريد أن يصل إليه أولا قبل أن ينشغل بمناظرة فلان والجلوس مع علان ولا يجلس في مجلس إلا وافتح هذه المسألة ويتناقش فيها، مع أنه في بقية أبواب الدين جاهل. كان السلف إذا طلبوا العلم جدوا فيه، لا ينشغل بتلك المسائل الكبار التي كفاهم كبار العلماء في زمانهم أمرها، العلماء يكفون كأمر هذه المسائل، كانوا هم ينشغلون بطلب العلم، لا يجلس للمناظرات ولا للمجادلات ولا للحوارات العقيمة، يطلب العلم الذي يكشف له حقيقة الأمر ويضيء له الطريق ويجلي له الصواب من الخطأ والحق من الباطل. إذا طلب العلم وأصبح عالما استبانت له المسألة. أما من أول الطريق يبدأ ينشغل بهذه المسائل فإنه لن يكمل طريق طلب العلم يقينا، وهذا مشاهد بالواقع. كل من انشغل بهذه المسائل انقطع عن دروس العلم انقطاعا إما كليا وإما جزئيا. ما السبب؟ هذه المسائل طالب العلم ينبغي أن يتفرغ لطلب العلم، لا يصرف وقته لمناقشات عقيمة. إذا كان الحق متقرر عندك فالحمد لله، وواصل في طلبك للعلم إذا بلغت مرتبة تحصيلك للعلوم لأصولها وفروعها بعد ذلك ناقش من شئت وجادل من شئت وناظر من شئت وأقم الحجة على من شئت. أما الآن وأنت في أول الطريق لا يمكن لك أن تكون أولا صاحب حجة قاطعة للآخرين، ثانيا أنت في نفسك ما تجهله من أبواب الدين أكثر مما تعلمه، فأنى لك أن تنشغل بمثل هذه المسائل. يقول لدي حساب في أحد البنوك وهذا الحساب يزيد سنويا بنسبة ثابتة من رأس مالي. يقول قد استفتيت أحد الشيوخ قبل إيداعه فقال لي ليس بربا، والحساب يسمى وديعة وفي الشروط عقده مكتوب أن البنك لا يتعامل مع نظام الربا وكل الأنظمة المحرمة ويتبع الأنظمة الإسلامية، فما حكم هذا الحساب؟ واللوائح كلوائح قد يكون لا إشكال فيها، لكن قد يأتي الإشكال من الموظف الذي ينفذ بعض المعاملات. بعض الموظفين لا دين له، ربما تعامل بالربا وأدخل عليك مالا حراما، ومنهم من يتوقف ويتحرى، وإذا كان الأمر كذلك فهم كما قال الله تعالى ليسوا سواء. ففي هذه الحالة يجب على العبد أن يتحرى، ولا سبيل له أن يتحرى في أمر هؤلاء الموظفين، ولن يستطيع أن يصل فيها إلى معرفة شيء قط، ولهذا يخرج ماله من هذا الحساب ليس لكون فيه ربا، إنما لكونه يعطي المال إلى من يحسن التعامل، إلى من لا يحسن التعامل به، لكونه يعطي المال إلى من لا يحسن التعامل به. معلوم أنه يحرم عليك أن تعطي مالا لرجل يتاجر في الخمر، ويحرم عليك أن تعطي مالك لتاجر يتاجر بالربا، ويحرم عليك أن تعطي مالك لشخص لا يبالي من حرام أو من حلال، ويحرم عليك أن تعطي مالك لشخص لا يعرف أحكام البيع والشراء. من هذا الباب نقول لا يعطي، لا يفتح حساب يسمى باستثماري أو نحو ذلك. قل لدي مشكلة عدم الخشوع في الصلاة، فما هو الحل؟ هذا داء العصر والله المستعان. مسألة الخشوع في الصلاة من المعضلات التي نشأت بكثرة بسبب عدم حضور القلب، وبسبب كثرة الشواغل، وبسبب دخول الناس، دخول الدنيا إلى قلوب الناس، وبسبب الإتيان إلى الصلاة في آخر لحظة من لحظاتها. فينبغي على من أراد الخشوع أن يبكر في الصلاة ليتمكن من بوقت كاف من إخراج ما في قلبه من تعلقات الدنيا. فإذا دخل المسجد مبكرا وصلى ركعتين وقرأ آيتين ثم رمت الصلاة، كان أكثر خشوعا ما لو أتى في لحظة الإقامة، ما لو أتى في لحظة الإقامة. قل في القاعدة الاجتهاد مع نص، لماذا يسع الخلاف، ولعله يقصد لماذا لا يسع الخلاف في المسائل التي وردت فيها أحاديث ضعيفة، مع العلم أن الأحاديث الضعيفة يستأنس بها عند وجود أحاديث صحيحة. والقضية ليس هل يسع الخلاف أم لا يسع، القضية هل يجوز تعبد الله بالخلاف، هذه القضية التي نريد أن ننبه عليها. كونه وقع خلاف، ليس كل خلاف معتبر، ليس كل خلاف، ونحن لا نتعبد الله بالخلاف، نحن نتعبد الله بالدليل. حال بعض الناس ما دام في مسألة خلاف فلا حرج أن نفعل كلا الأمرين، هذا ليس بصحيح. حتى لو بعض العلماء احتجوا بحديث ضعيف، بل حتى لو صح هذا الحديث الضعيف عالم من العلماء وأنت ترى أن هذا الحديث ضعيف، أو تقلد من يرى أن هذا الحديث ضعيف، فلا يجوز لك أن تأخذ بقول الآخر الذي اعتمد هذا الحديث الضعيف. هذه هي القضية التي ينبغي التنبه لها. قل في القاعدة يصح ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هل هذا القول صحيح؟ ولماذا جلسنا شهرين كاملين إذن في الدوام؟ قل أسألك الدعاء لي أن يثبتني على الطريق الصحيح، إن شاء الله لنا ولك الثبات. يقول لدي أشكو من قسوة في قلبي، وأحس أني أحن بعض الأحيان إلى أيام مضت، لا أرجو الله أن يعيدني إليها، فما الحل؟ يعني كأنه يحن إلى معصية سابقة كان يقع فيها وتراوده نفسه بالرجوع إليها. صاحب هذا السؤال يحتاج أولا إلى رفقة صالحة، وليست أي رفقة صالحة، بل رفقة صالحة من أصحاب العبادات، أصحاب التعبد. فهؤلاء يجعلون يشعر بلذة العبادة وحلاوة الإيمان وطعم الطاعة. ثانيا يحتاج صاحب هذا السؤال بل وعمة الناس أن يتركوا المواطن التي تذكرهم بالماضي أو تحببهم إلى المعاصي. يعني بعض الناس ممن وقع في الزنا في يوم من الأيام والعياذ بالله ثم تاب منه، يدارس بعض الناس الذين لا زالوا يقعون في الزنا والعياذ بالله، فكل ما جالسه يبدأ هذا الزاني ويقول له أمس كنت مع فلان وغدا لدي موعد مع فلان، يبدأ هذا المسكين الذي تاب يتذكر الماضي ويتذكر اللذة الزائلة التي كان يجدها في دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين، فيبدأ يحن للماضي الفاسد بسبب هذا الجليس الفاسد. فيجب أن يهجر أصحاب الذنوب والمعاصي الذين يذكرونه سابقا، ولا يجالسهم إلا للمناصح، يجلس ينصحهم ثم ينصرف، وإن كان يرى أن جلوسه معهم يؤثر عليه فلا يجلس معهم. يذهب إلى أحد الصالحين ويقول له اذهب إلى هؤلاء ونصحهم بدلا مني لأني أتأثر بمجالستهم، هذا أولى. ثالثا يحتاج إلى الإكثار من الاستغفار، والاستغفار من أعظم الفواتح التي يفتح الله تعالى بها على قلب العبد، كما قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثالثا رابعا يحتاج أيضا صاحب هذا السؤال إلى الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، ما الأمر للجميع لكن الحديث عن صاحب السؤال بالتحديد، لأن القرآن يلين القلب القاسي ويذكر العبد الغافل ويجعل العبد قريب من الله تبارك وتعالى، فليكثر من قراءة كتاب الله عز وجل فإن هذا يدفع عنه كثيرا مما يجده في قلبه. يقول بعد الالتزام يوسوس لي الشيطان أني لن أوفق في حياتي فيعتريني بعض الخوف رغم علمي بقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لا شك أن هذا من كيد الشيطان، كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفهم الفقر، يخوفهم الأعداء، يخوفهم المصائب، يخوفهم كثيرا من الأشياء، يخوفهم من عدم التوفيق في الدنيا، هذا من كيد الشيطان للعبد أنه يخوفك من الطاعات. قد جاء في الخبر في مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف لكن المعنى حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك فعصاه فأسلم، ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع دارك وبلدك فعصاه فهاجر، ثم قعد له في طريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فهاجر، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.